خشي من الصحابة وخشي هو صلى الله عليه وسلم. قاتل الله اليهود معناه لعنهم، وقيل معناه قتلهم وأهلاكهم. اللهم أمين رب، اللهم لعنهم لعنا كبيرا، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. نزلت أي المنية والوفاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما نزل برسول الله أو نزل معناه نزل ملك الموت والملائكة الكرام. طفق أي جعل يطرح له خميصة كساء له أعلام يعني مخطط، فإذا اغتم من شدة الحمى صلى الله عليه وسلم، إذا اغتم من شدة الحمى أصابه غم صلى الله عليه وسلم، كان يعاني من الموت صلى الله عليه وسلم، كشف الخميصة عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى. وهذا تحذير من أن يعمل مثل يعمل مثل عملهم، وده دليل على تحريم اتخاذ القبور مساجد سواء بالبناء أو بالقصد للصلاة هناك، لأن اللعنة لا تكون إلا على كبيرة، فلا يصح أبدا أن يقال بالكراهية كراهة اتخاذ القبور مساجد. الحديث صريح في لعن من فعل ذلك، فهذا دليل على أن هذا من الكبائر، فلا يصح أن يقال عن مذهب بعض السلف الأئمة الذين قالوا نكره أن يتخذ مسجدا أنهم يقصدون كراهة التنزيه الاصطلاحية. كيف يمكن أن يقول أئمة كبار ذلك يقصدون الكراهة الاصطلاحية وهم يعلمون أن الرسول قد لعن من فعل ذلك؟ بل هذا دليل على أن هذا من الكبائر، لأن ذلك ذريعة إلى الشرك. الخلاف في صحة الصلاة، وأما تحريم ذلك فلا يختلف فيه إن شاء الله. الخلاف مع المتأخرين غير معتبر، اللي بيقولوا مكروه فقط كراهة التنزيه، الصحيح أنه محرم، أما بطلان الصلاة فهو الذي فيه النزاع المعتبر. قوله صلى الله عليه وسلم إني أبرأ إلى الله ليكونني منكم خليل، أبرأ أمتنع وأكرأ وأنكره، والخليل هو المنقطع إليه، قيل المختص بشيء دون غيره، وقيل مشتق من الخلة وهي الحاجة، وقيل هي من الخلة وهي تخلل المودة في القلب. وده الصحيح أن الخليل هو شديد الحب، المحبوب حبا شديدا عند الله، اتخذه الله خليلا أي أحبه حبا عظيما. وقيل الخليل يقول فنفى صلى الله عليه وسلم أن تكون حاجته وانقطاعه إلى غير الله تعالى. وقيل الخليل من لا يتسع القلب لغيره. قال العلماء إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا خوفا من المبالغة والافتتان به، فربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية. ده كلام هو العلة الصحيحة التي نص عليها الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من العلماء، والنووي بينقلها على العلماء جميعا. ولذلك ليست العلة هي أنها فيها صديد الموتى أو نجاسة أبدانهم ودمائهم، بل الصحيح أن العلة ليست كذلك، لأن هذه النجاسة في الداخل في باطن القبر، ولو صلى فوقه وإليه مبتعدا عن النجاسة لكانت العلة الحقيقية موجودة وإن انتفت علة النجاسة. ثم إن بدن أبدان بني آدم لا تنجس على الصحيح، لكن الحقيقة هو خوف الكفر وقد وقع، وقد أن الناس غلت في القبور حتى عبدتها. قال ولما احتاجت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كثر المسلمون وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه، ومنها حجرة عائشة رضي الله عنها مدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد، يبقى كأنه جزء منفصل عن المسجد، فيصلي إليه العوام ويؤدي إلى المحذور. ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين اللي هما من جهة عكس اتجاه القبلة، وحرفوهما حتى التقيا عشان ما يبنوش كايه، يبقى فيه جدار زي ما موجود دلوقتي، بس دلوقتي موجود متأخر جدا، يعني الجدار دلوقتي عرضي مش مثلث، الحجرة دلوقتي مستطيلة. مدفن النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن حجرة عائشة وإضافة إليها حجرات أخرى، وعلى شكل مستطيل، فيمكن أن يستقبل ولكن من بعيد جدا. لكن الصحابة بنوا جدارين حرفوهما عمود مثلث عشان يبقى ما فيش إمكانية في أول البناء. يعني هو في الحقيقة أصلا دخول القبر إلى المسجد لم يكن في عصر الصحابة، إنما كان في عصر التابعين. يقول حرفوهما حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر، ولهذا قال في الحديث ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وعلى أي الأحوال القبر حاليا غير متخذ مسجدا، لأن المسجد مقصود قبل القبر، والناس لم تزل تقصده كمسجد قبل أن يتسع من حول القبر ليدخل فيه، ولا يتمكن أحد من الصلاة داخل الحجرة، وإنما يكون قد اتخذه مسجدا من دخل إلى المقصورة ليصلي في الداخل، فهذا لا يقع بحمد الله تبارك وتعالى. والناس تقصد المسجد لأجل الصلاة فيه، وكما ذكرنا هو مقصود قبل القبر، قبل أن يدخل فيه القبر. ومن نوى بزيارته المدينة الصلاة بجوار القبر فهذا جاهل لا يعتد به، وليس من أهل العلم، ولا عبرة بخلاف أهل العلم. فالذي لا نشك فيه أن وضع المسجد الحاضر ليس بمحرم، وذلك لأجل أنه لا يستطيع أحد الدخول إلى القبر ليصلي في الداخل، والمسجد مقصود كما ذكرنا قبل دخول القبر فيه وقبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، والحاجة ضرورية إلى توسعة المسجد من حول القبر، وهذه خصوصية لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليها غيره، إذ لا ينبغي أن يدفن أحد إلا في مقابر المسلمين. لكن يمكن أن يستفاد من ذلك في أنه لو مسجد كان بجوار المقابر واتسع المسجد إلى أن يعني قارب المقابر لكن بينهما فاصل لم تحرم الصلاة في ذلك المسجد، لكن هو يكون موجود مسجد إيه؟ أولا، ولم يبنى لأجل القبر ولم يقصد لأجل القبر، والله أعلم. معنا أنبياءهم وصالحيهم، وقال أولئك إذا كان الرجل الصالح فيهم، ها مش اليهود، اليهود وأنبياء اليهود، أنبياء بني إسرائيل، أنبياء للنصارى لأنهم يقرون بهم. صحيح، ما احنا بنقول هذا الكلام طالما اللي هنقول عليه انه يكون اصلا حدود الامر يكون في فاصل، وما يكونش المسجد مقصود لأجل القبر، يكون مقصود قبل ذلك. لو مسجد آخر فيه قبر يبقى يجب أن يقر الأول منهما، المسجد الأول يبقى القبر ينبش، زي ما واحد مثلا وسطا يدفن في مسجد يبقى حرام، ويجب أن ينبش القبر ويدفن في قبر المسلمين. لو القبر قبل المسجد يبقى بناء المسجد محرم، ويبقى لا يجوز أن يبنى هناك مسجد فيهدم المسجد. فإذا العلم يعني كل المساجد بقى مش ما بنقولش ان الجدار يبقى فاصل يبقى تكفي، لا، كل المساجد دلوقتي الموجودة التي فيها قبور أولياء، إن كانوا أولياء أو غير أولياء من يظن بهم الصلاح، فهذه المساجد مقصودة لأجل القبور وبنيت لأجلها، فلذلك لا يكفي فقط أن يكون هناك جدار فاصل، ولا يكفي أن تكون حجرة مستقلة، بل طالما أنه يجمع جدار واحد وهو مقصود لأجله فهذا منهي عنه، والله أعلم. الحسين إيه؟ والحسين موجود في بلد واحدة، والمشاهد الموجودة هذه أوثان تعبد أو يخشى من عبادتها على الأقل، والحقيقة أنها تعبد لأنواع من العبادات، فلذلك لا يشرع، لأن العلة الموجودة في القبور هي خشية أن تعبد، وهذه موجودة في الإيه؟ في الأوثان الظاهرة، في المقامات الموجودة، فينهى عن الصلاة فيه كما ينهى حتى لو تأكدنا أنه لا يوجد قبر، يعني لو تأكدنا أن ده مش قبر، ده مجرد إيه؟ مقام فقط، لكن الناس تصرف العبادة إليه بالذبح والنذر وغير ذلك، لما جاز أن يصلى في هذا المكان، الله أعلم. نعم، هذه نية الذهاب إلى المدينة بنية الذهاب إلى القبر، زاد القبر نية فاسدة، لكن هذا خلاف كلام أهل العلم، تشرع زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لزيارة المدينة، زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدث أن عاصم بن عمر ابن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني يذكر أنه سمع عثمان بن عفان عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أنكم قد أكثرتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لله تعالى. قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، بنى الله له بيتا في الجنة. في رواية ابن عيسى في مثله في الجنة، بنى الله له مثله في الجنة. عن محمود ابن لبيد أن عثمان بن عفان أراد بناء المسجد فكره الناس ذلك، فأحبوا أن يدعه على هيئته يعني دون توسعة، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. يقول مثله يحتمل أمرين، أحدهما أن يكون معناه بنى الله تعالى له مثله في مسمى البيت، وأما صفته في الساعة وغيرها فمعلوم فضلها أنها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الثاني أن معناه فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا. المشهور أن عثمان وسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة القبلة لست صفوف الأولانيين حاليا، المشهور أن عثمان هو الذي وسع هذه التوسعة، كره الناس ذلك لأجل يعني عدم إرادة البعض أن يتغير مكان المسجد لأجل الفضل. والصحيح أن فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على اتساعه كما كان في عهده عليه الصلاة والسلام، كلما اتسع كلما دخل في الفضل، لأنه يسمى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم.